ناتي الآن إلى العيوب التي ينفسخ بها النكاح أجاركم الله. هذه العيوب أيها الإخوة الكرام على أنواع. أول مسألة في هذا الباب أنواع هذه العيوب. هذه العيوب ثلاث أنواع أشار إليها المصنف، وما قال ثلاث أنواع بس موجودة في كلامي. النوع الأول العيوب المشتركة اللي ممكن تكون موجودة في الزوج وممكن تكون موجودة في الزوجة، يعني عيوب لا تختص بالنساء ولا تختص بالرجال بل هي مشتركة. ذكر المصنف بقوله متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، ممكن يكون المملوك الزوجة والزوجة، أو مجنونا تزوجها طلعت مجنونة خلاص، أو مجذوما وجدت الرجل مجذوم، الجذام مرض معروف، أو أبرص مرض البرص. فهذه الأربعة من العيوب المشتركة، وسيأتي حكم العيوب هذه أنه يجوز للطرف الآخر أن يفسخ النكاح في حال وجود العيب. فيه عيوب خاصة بمن؟ خاصة بالمرأة. قال المصنف أو وجدها الرجل رتقاء، والرتق انسداد الفرج. وفي عيوب خاصة بالرجل وهو الذي ذكره المصنف بقوله أو وجدته مجبوبا، والمجبوب هو مقطوع الذكر، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. إذن الآن هذه العيوب المذكورة، وليس أي عيب، يعني تزوج امرأة طلعت سيئة الخلق، أو تزوجت رجلا تبين أنه سيء الخلق أو أنه عصبي، هل يفسخ النكاح؟ لا، إنما العيوب التي يفسخ بها النكاح محدودة. فإذا وجد عيب من هذه العيوب، إما أن يكون الآخر دخل على بينة تزوج قالوا له ترى المرأة مجنونة، قال أنا أبغاها مجنون خلاص فدخل على بينة، أو قالوا لها ترى الرجل مجنون وهي كبيرة بالغة عاقلة. طيب على التفصيل الذي ذكر المقصود، أو أبرص قالوا هذا الرجل أبرص قالت ما عندي مشكلة، فهل يجوز فسخ النكاح؟ لا، إنما يجوز إذا لم يكن علم ذلك قبل العقد. طيب هل هذا الفسخ يشترط له حكم قضائي، ولا هو فسخ كذا بينهم وبين بعض خلاص كل واحد يروح على بيته؟ قال لك لا بد له من حكم قضائي، ولهذا قال ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. طيب العنين هل هو من العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ قال لك لا، لا تعطيه حكم حتى تسمع هذا التفصيل. إيش حكم العنين؟ العنين إن له حالتين، الحالة الأولى أن يعترف أنه لم يصبها من قبل، قال وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، لا يستطيع الجماع، فاعترف أنه لم يصبها، قال فعلا هو ما لم يسبق له أن جامعها، يعطى مهلة. كم هذه المهلة؟ قال لك سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، يمكن الصيف ما يستطيع، يمكن الشتاء، يمكن يعطوه مهلة أربع فصول مو دراسية، أربع فصول السنة. طيب قالوا سنة، جيد، منذ ترافعه، من يوم ما راحت اشتكت في المحكمة نبدأ الحساب، ما هو من يوم الزواج. فإن لم يصبها مرت السنة، إن لم يصبها نقول والله قد يعني صبرت جزاك الله خير، فأنت مخيرة بين المقام معه أو فراقه، إما أن تقول والله هي راضية وتبقى معه كيفها، أو تطلب فسخ النكاح والتفريق بينهما. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، وإن رضيت فالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الفسخ إن لم تكن قد علمت عنته من قبل، قال إلا أن تكون قد علمت عنته من قبل نكاحها، قبل نكاحها، فليس لها الفسخ. طيب علمت به بعد النكاح وفي أول الأيام قالت والله أنا راضية، لما علمت قالت إيش؟ أنا راضية بك مثل ما أنت خلاص، قالت رضيت به عنين في أي وقت من الأوقات، ليس لها حق في الفسخ. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة، هل هذا مثل قولها رضيت؟ لا، لم يسقط حقها، كونها سكتت على مضض تمام، فليس هذا مسقطا لحقها في المطالبة بإيش؟ بالفسخ. وإن قالت الرجل الآن يقول قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها، قالت أبدا مو صحيح، لا أعلم ولم أرضى، فالقول قولها في عدم ذلك، لأن المدعي هو المكلف بالبينة والمنكر هي اللي تنكر، فهي القول قولها مع يمينها. طيب افرض انه اصابها مره في تاريخ حياتهم الزوجيه، هل هذا يخرجه عن كونه عنينا؟ نعم. قال وان اصابها مره خلاص لم يحكم بعنته ولا يكون عنينا ولا يعطى حكم العنين. الحالة الثانية إذا كان الرجل ادعى أنه أصابها، هي قالت أنه عنين، راحت تشتكي عليه في المحكمة، جاء المحكمة قال يا شيخ هذا مو بصحيح، إنه وقال أنه قد حصل منه الوطء مرة أو أكثر من مرة، فأنكرت، هي قالت لا مو بصحيح ولا مرة. جيد، نقول لا يخلو، إما أن تكون عذراء بكر أو ثيب. فإن كانت بكر تقول الدليل على هو تزوجها وهي بكر، خلاص نقول إن كانت بكر فإنها تعرض على نساء ثقات، ويرجع إلى قولهن تعرض على امرأة، إذا شهدت امرأة ثقة بأنها بكر فإن القول قولها، ما دام بكر كيف جامعها وهي بكر؟ واضح، فالقول قوله. وإن لم تكن عذراء، إن كانت ثيبا، قال وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، يقول يحلف على أنه وطئها فيقبل حينئذ ويبقى على النكاح. هذا ما يتعلق بهذا الباب. شوف الأسئلة، من العيوب التي ذكرها المؤلف مما يفسخ به النكاح، الجنون ولا الجذام ولا البرص ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين فاعترف أنه لم يصبها، فما الحكم؟ أحسنت، يؤجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت. إذا أصاب الرجل زوجته مرة واحدة في كل سنة فهل تثبت عنته؟ أبدا لا تثبت بذلك، مرة واحدة في كل سنة مثال يعني. قال إذا تزوجت المرأة رجلا عنينا وقالت رضيت به عنينا ثم بدا لها أن تطالب بفسخ النكاح، هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك. إذا اختلف الزوجان في عنة الزوج فادعت المرأة أنه عنين لم يصبها قط وادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فما الحكم؟ القول قول قول الزوج مع يمينه. هذا بالنسبة لهذا